بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، رمزت إلى اسمها بالحروف خاء ألف عين. تقول في أحد أسئلتها: علمت أن من السنة وضع السترة أمام المصلي، فهل يجوز وضع سترة قصيرة كأن يكون طولها شبرا، وإن لم يصلح فما مقدار طولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فاتخاذ السترة للمصلي سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في أسفاره، وكانت تحمل معه العنزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها. كان في مسجد يصلي إلى السترة عليه الصلاة والسلام. فالسنة لكل مصلي من رجل أو امرأة أن يصلي إلى سترة. ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. السنة الدنو منها. ولما صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام دنا من الجدار الغربي حتى لم يكن بينه وبينه إلا ثلاثة أذرع. فالسنة للمؤمن والمؤمنة اتخاذ سترة كالجدار أو السارية أو الكرسي أمامه أو ما أشبه ذلك، ما له جسم قائم، وأقل ذلك مثل مكرة الرحل قال العلماء، وهي تقارب الذراع أو ثلثي الذراع. إذا كانت السترة القائمة نحو ثلثي الذراع أو ما يقارب ذلك كفت، إلا تيسر ذلك. نعم. فإن لم يتيسر صلى ولو إلى عصا مطروحة أو خط، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضرهم مر بين يديه. فالمؤمن يجتهد، وهكذا المؤمنة فإن وجد جدارا صلى إليه أو سارية أو كرسيا أو مركب ما يتكى عليه يجعله أمامه. نعم. أو عصا لها حربة يركزها في الأرض أو ما أشبه ذلك، ما يكون له ظل قائم، ما يكون قائم كذراع أو ما يقاربه ثلثي ذراع أو ما يقارب ذلك، فإن لم يتيسر ذلك جعل وسادة أمامه أو عصا مطروحة أمامه. نعم. فاتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. حسب التيسير، أو خط إذا كان في الأرض كالصحراء ليس عنده شيء خط خطا، ويكفي على الصحيح، والحديث لا بأس به كما قال حافظ الهاجر إسناده حسن. طيب. رواه ابن ماجه. نعم. وأحمد وجماعة بإسناد حسن. فالحاصل أن هذا الحديث الذي فيه الخط لا بأس به على الصحيح، وهو عند الحاجة، عند عدم تيسر الجدار والعصا المنصوبة يخط خطا. طيب. وليست السترة واجبة، بل لو صلى إلى السترة صحت صلاته، لكن يكون ترك السنة. السنة يصلي إلى سترة، وإذا مر بين السترة وبين مصلي حمار أو امرأة بالغة أو كلب أسود قطع الصلاة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه من مكانة الرحل المرأة والحمار وكلب أسود. هذه ابن عباس المرأة الحائض يعني البالغة، وهذا يدل على أن الصغيرة لا تقطع والرجل لا يقطع، وهكذا الإبل والغنم لا تقطع، سائر الدواب ما عدا الحمار وهكذا الكلاب كلها لا تقطع إلا الأسود. لكن لا ينبغي يمر شيء يمنع المار بين يديه، لا يمر شيء. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إذا في يستر من الناس فأراد أحد يجتاز بين يديه فندفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه هو شيطان. فإذا أراد شيء يمر بين يديه تدفعه ترده، ولو أنها شاة أو طفلة ترد إذا تيسر ذلك. لكن لو مر لا يقطع، لا يفسد عليه الصلاة إلا إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود مر بين يديه قريبا منك في أقل من ثلاثة أذرع، أو بينك وبين السترة ولو كان أكثر إذا كان بينك وبين السترة. فأما ما مر من وراء السترة إذا مر من ورائها فإنه لا يمر، ولو كان المار كلبا أسود أو امرأة أو حمارا إذا كان من وراء السترة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية فدخل معه وقضى ما عليه بعد سلام الإمام، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى، فهل يدخل معهم وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. صلاته أجزاته الأولى فريضته الحمد لله، وإذا صلى مع الناس الحاضرين صارت له نافلة، كما في حديث أبي ذر صلى الله عليه وسلم إنه يكون عليه أمراء يؤخر الصلاة عن أوقاتها، فصلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم وصلي فإنها لك نافلة، ولا تقول صليته فلا أصلي، فيتم النافلة مع الآخرين. وهكذا لما صلى في منى عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع وسلم رأى رجلين لم يصليا معه فدعا بهما فجاء بهما إليه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، يعني هم خيمنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركما لما ولم يصلي فصليا معه فإنه لكم ولكنا. فالمؤمن إذا صلى في مسجد من المساجد أو في محل آخر ثم أدرك جماعة يصلون وصلى معه كانت له نافلة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: إذا أخطأ الإمام في قراءته ولم يرد عليه أحد من الرجال فهل يجوز لإحدى النساء الرد عليه؟ نعم، تنبيه تفتح عليه، فتح عليه الرجال الحمد لله، ولا تفتح عليه وصوته ليس بعورة الحمد لله، إنما العورة التغنج والهروع هذا هو المنهي عنه، كما قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والهروع اللين والتكسر في الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. أما الصوت العادي لا بأسه، ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قولا ليس فيه وحش وعنف وليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع، بل بين ذلك قولا عاديا، فتفتح عليه بكلام عادي ليس فيه تكسر وخضوع وليس فيه عنف وشدة، ولكن قول معتاد، ولهذا قولا معروفا. فقلنا قولا معروفا يعني قولا معتادا ليس فيه خضوع. وهكذا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله ترشد إليه، ولو مع الرجال تدعوهم إلى الله تنكر عليهم المنكر بقولهم طيب ليس فيه خضوع وليس فيه عنف، كما تعلم أخاها وابنها وبناتها الحمد لله، تعلم الأطفال الصغار الذين دون السبع تعلمهم وترشدهم القرآن، النحو المقصود أنها تدعو إلى الله وتعلم بصوت ليس فيه خضوع، إذا كان المعلم ممن له شهوة كالمراهق والرجل، المقصود أنها لا تمتنع من قول الحق من أجل قول بعض الناس أن صوتها عورة، لا ليس بعورة، الصوت المجرد ليس بعورة. كان النساء يتكلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن ومع الصحابة ويخاطبهن ويخاطبونه، ولم يقل إن أصواتكن عورة، وقد حضر معهن ذات يوم جمعهن وعلمهن وأرشدهن وأجاب عن أسئلتهن عليه الصلاة والسلام، هذا أمر معروف. وإنما المنكر الخضوع الذي يسبب الفتنة بها أو يظن بها السوء من أجله. أما قول العادي فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية قضاء المخا تعز رسالة بعث بها المستمع عبد النور محمد غالب معامرة، يسأل سؤالا واحدا ويقول فيه: كنت أصلي منفردا فجاء رجل وصلى معي بقصد صلاة الجماعة وأنا كنت أصلي منفردا بدون قصد جماعة، فهل صلاته صحيحة أم الجماعة لها نية من البداية والمنفرد له نية؟ المهم هل هذه الصلاة تصح جماعة أم لا؟ لا حرج في ذلك. إذا جاء المؤمن وأخوه يصلي وحده ثم وقف عن يمينه وجعله إماما له وصلى به أخوه لا بأس. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فأداره وجعله عن يمينه وصلى به، والنبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة وحده ليس بإمام ولا من جماعة، ولكن لما جاء ابن عباس صفى عن يساره جعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يصلي فاتت الصلاة وجاء أخوه وصفى عن يمينه وصلى جماعة لا بأس بها، يبتدي النية من أثناء الصلاة، نية الجماعة نية الإمام من أثناء ما وقف معه أخوه. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان منطقة الظاهرة، وباعثها المستمع محمد اليعقوبي، يقول في أحد أسئلته: إذا صليت فريضة صلاة العشاء والسنة الراتبة، هل أصلي الوتر قبل صلاة قيام الليل أم بعد صلاة قيام الليل؟ الوتر يكون هو الأخير بعد قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحد توتر له ما قد صلى. فالسنة أن تكون صلاة الوتر هي الأخيرة، يتهجد صلي ما بدا له مثنى مثنى ثم يختم بواحدة وهي الوتر، هذا هو السنة. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من الأخوات المستمعات، عنهن الأخت سين ميم جيم من ليبيا، يسألن عددا كبيرا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: توفيت أمي رحمها الله منذ 4 سنوات، وأنا منذ ذلك الحين أبكيها دائما وأحن إليها ولم أستطع نسيانها، وحاولت كثيرا أن أخفف من هذا الحزن دون جدوى، قرأت القرآن ودعوت الله لها ولوالدي بالرحمة والمغفرة، وأتصدق على أن يكون ثواب الصدقة لها، وكنت في البداية من شدة الحزن عليها أدعو الله أن يلحقني بها وأتمنى الموت لألحق بها، ولكن عمي نهاني عن ذلك وقال لي هذا حرام ولا يجوز، فكففت عن ذلك وندمت وتبت إلى الله ولم أعد إلى ذلك أبدا، ومع ذلك لازلت حزينة ولم استطع النسيان، فما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، فإن النياحة على الميت منكر من المنكرات لا تجوز، النياحة منكرة معصية، أما البكاء بدم العين فقط لا يضر، دم العين من دون صوت هذا لا يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما أراد الرب، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. قد بكى صلى الله عليه وسلم على بناته لما متنا عليه الصلاة والسلام، ولما عرض عليه إحدى بناته طفلا لها في السياق ورأى نفسه تقاقع للخروج دمعت عيناها عليه الصلاة والسلام، فسئل عن هذا فقال: إنها رحمة، وإنه يرحم الله من عباده الرحمة، حزنك عليها والبكاء إليه ليس معه صوت لا يضر، أما النياحة رفع الصوت هذا لا يجوز، أو شق الثوب أو لطم الخد أو نتف الشعر كل هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا لا يجوز. أما الدعاء لها والصدقة عنها هذا شيء مطلوب مشروع، ولكن فيه أجر، أنت مأجورة على ذلك، الدعاء للوالدة والترحم عليها هذا أمر مشروع. إذا كانت ماتت على الإسلام يدعى لها بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، رفع الدرجات، كفير السيئات، يصدق عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا ينصح يدعو له. وفي الصحيح أن رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر صدقت عنها؟ قال لي نعم، هي لها أجر الصدقة من ولدها ومن غير ولدها كله طيب، صدقة عن الوالدة، عن الوالد، عن الأخ، عن الأقرباء، عن غيرهم من المسلمين، ينفعهم، ينفع الأموات. وهكذا الدعاء لهم والحج عنهم والعمرة كل هذا ينفع الميت، قضاء دينه ينفعه. أما تمني الموت واللحاق بالموتى أو الدعاء هذا لا يجوز، سواء كان ميت أبا أو أما أو أخا أو غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدهم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. هكذا رواه مسلم في الصحيح. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: لا يتمنى أحد الموت يطول نزل به، فإن كان محالة فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء طيب. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء طيب. أما يقول اللهم أمثني أو اللهم ألحقني بفلان يعني ما أمثني، هذا لا يجوز، لا مع الوالدة ولا غيرها. فعليك التوبة من ذلك، والحمد لله قد تبت والحمد لله، نسأل الله يتقبلها منك. أما إذا قال الإنسان: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا لا بأس به. أو قال في حديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فكل هذا طيب فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه، لأنه كان الأمر إلى الله، ولم يتمنى الموت ولم يدعو به، وكان الأمر إلى الله سبحانه، وهو أعلم بأحوال عباده وما يصلحهم سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: لدينا بعض المال في المصرف يبلغ حوالي 1700 دينار من ضمن ما تركه لنا والدنا لي ولإخوتي، ونحن لا نتصرف في هذا المال، وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر ويكبر إخوتي القصر ونعطيه لهم، هل تجب في هذا المال زكاة؟ وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ نعم، تجب فيه الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر، من كل 1025، ومن كل 102.5. فالواجب على ولي القاصرين وعلى الكبار أن يخرجوا الزكاة، ولا ينبغي أن تبقى هذه الدراهم في المصرف، ينبغي أن تسلم لمن يتجر فيها ويتسبب فيها حتى تنمو، ولا ينبغي أن يعامل بها المصرف معاملة ربوية بفائدة معينة ك5% أو 10%، هذا لا يجوز. لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات، إلى بعض الثقات يتصرف فيها، يتجر فيها بالربع، ربع الربح، نصف الربح، ثلث الربح، يعني جزء مشاع معلوم، هذا لا بأس، هذه مضاربة لا بأس بها. فإذا دفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح أو بثلث أو ربع أو نحو ذلك، هذا أولى من جلوسه في المصرف، تنقصها الزكاة ولا يستفيد منها القاصرون. ولا يجوز أن يعامل بها البنك بالربا، ولكن ولي القاصرين يأخذ الدراهم ويجعلها في يعني إنسان ثقة يتسبب فيها ويتجر بنصف الربح أو بأقل أو بأكثر، يعني جزء مشاع معلوم. وأقل النصاب ما يعادل 20 مثقال من الذهب أو 140 مثقال من الفضة، هذا أقل النصاب. ما يساوي هذا من الذهب والفضة أو عروض التجارة يكون فيه الزكاة، وهو ما يساوي 20 مثقال من الذهب وهو حوالي 92 غرام إلا كسر يسيرة، هذا يسمى نصاب. وهكذا ما يساوي 140 مثقال من الفضة هذا يسمى نصاب، فما يساوي هذا أو يزيد عليه يسمى نصاب، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات، ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة؟ وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحلي؟ من ما تقدر تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ 20 مثقالا من الذهب، والمثقال يعادل 72 شعيرة معتدلة، وهو يعرف الذي يعرفه الصاغة بالوزن، يعرفون مثاقيل. فينبغي إذا كان الحلي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب كما تقدم 20 مثقال من الذهب، وهو يعادل 11 جنيه سعودي وهندي و3 أصبع جنيه، يعادل النصاب 11 جنيها و3 أصبع جنيه بالعملة السعودية أو الهندية، وبالفضة يعادل 140 مثقالا ويعادل 56 ريالا بالضيء من العملة السعودية. فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تزكى وفيها ربع العشر حسب قيمتها في الأسواق، يكون تساوي مثلا 1000 دولار أو 1000 ريال سعودي أو 1000 دينار عراقي أو أردني أو ما أشبه من العملة في بلاد الإنسان، يزكي ربع العشر، يخرج ربع العشر منها من كل 1025، هذا ربع العشر. والصواب أن الحلي فيها الزكاة وإن كان معدل للاستعمال والعادية، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخواتنا في هذه الحلقة يقول: في المدارس مقرر علينا في مادة التربية الإسلامية حفظ بعض الآيات من القرآن الكريم فنحفظها، ولكن بعد انتهاء السنة الدراسية ننسى تلك الآيات، فهل علينا إثم في ذلك؟ نرجو التوضيح. نرجو أن لا إثم في ذلك، لكن لو تيسر الحفظ والعناية كان هذا هو الذي ينبغي. لما من الله بالحفظ ينبغي الحفظ على هذا والاستقامة عليه والثبات عليه ومراجعته حتى تبقى هذه الآيات. أما من نسيها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الإنسان محل النسيان. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجرا فهو حديث ضعيف، ومن طبيعة الإنسان النسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، يقول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان بشر لكنه معصوم صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، معصوم أنه لا يبلغ عن الله إلا الحق والصواب، وأنه لا ينسى شيء مما أمره الله بتبليغه، لأن قد ينسى في الصلاة فننبه كما ننبه بقية البشر، وهذا حق واقع. فإذا نسي لم يقر على خطأ، ينبه ويتنبه عليه الصلاة والسلام، أو ننبهه غيره فيذكره. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية من المستمعين ألف نون طا وميم عين صاد. يقول أحدهما في سؤال الله: أحضرت معي مياه من زمزم وأخلط معه مياه عادية لكي تكفي عددا كبيرا من الناس، هل يعتبر هذا من الغش أم لا؟ إذا قلت لهم إنها كلها من زمزم هذا غلط كذب. أما إذا قلت إني خلطت معها ماء من غير زمزم فلا بأس، وإلا فلا حاجة إلى هذا كله. الماء الذي معك تعطيه من تشاء أو تشربه أنت أو تستعمله أنت على بصيرة ولا تكذب، والأمر في هذا سهل إن شاء الله، لكن ينبغي لك أن تكون على بصيرة في هذه الأمور ولا تتعاطى الكذب. لا ينبغي المؤمن أن يتعاطى الكذب أبدا، ينبغي له يكون حريصا على الصدق في أقواله وأعماله. فإذا كنت تحب أن تهدي شيئا تعلم أنه زمزم وتقول أنه زمزم تصدق، وإلا فلا حاجة إلى ذلك والحمد لله. أنت غير ملزوم بالهدية. جزاكم الله خيرا. سؤال لأحدهما يقول: أنا مواطن مصري أشتغل في الأردن، تزوجت من عام 73 ميلادية وعندي 5 أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي، وأنا الحمد لله أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل إذا كان أحد الزوجين لا يصلي إلا من برنامجكم نور على الدرب. هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقدا جديدا بشاهدي عدل وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفا من الوقوع في معصية مع زوجتي عند الذهاب إلى مصر، لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟ نعم، الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي أو زوجها ويصلي وهو لا يصلي أن العقد لا يصح، هي أصح قول العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم في صحيحه. وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على المعنى. فإذا وقع هذا النكاح بين رجل يصلي وهي لا تصلي أو بالعكس، فإنه يجدد بشاهدين عدلين والمأذون الشرعي مع الولي، لا بد من ولي، هو بحر الولي ولا وكيل الولي، وليس هناك ضرورة إلى المحكمة ولا إلى المأذون، بل إذا حضر الولي والزوج وشاهدين وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي واستقامت الأحوال فإنه يكفي، يقول له زوجت ويقول الزوج قبلت على شاهدين إذا كان راضية المرأة بذلك والحمد لله. أما الأولاد فهم يلحقون لأجل شبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أن يصح النكاح ولو كان لا يصلي إذا كان موحدا لله مؤمنا بالإسلام يؤمن بالآخرة وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة. فقال أكثرون أن تركها لا يكون كفرا أكبر، بل يكون كفرا دون كفر، ولا يكون كفرا أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال بأنه كفر أكبر للأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك، ولأن الصلاة عمود الإسلام لا يقاس عليها غيرها، هي عمود الإسلام، فالواجب على من تركها يبادر بالتوبة وأن يدخل الإسلام من جديد بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد النكاح إذا كان زوجته طيبة مصلية سليمة وهو المقصد بترك الصلاة يجدد النكاح، أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وليس من شرط ذلك يكون عند المحكمة أو عند المأذون. جزاكم الله إذا وجد الولي نعم والشاهدان العدلان والزوج وهي راضية كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.